اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، من سحر قديم قوي عظيم على التعطيل عن زواجه وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار على الربط والتعطيل والأذان. أبطل يا ربنا أسحاره كلها، عظيمها وهينها قويها وضعيفها شديدها. أبطل أسحارا قديمة قد عاف عليها الزمن، أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أبطل يا ربنا أسحارا تتنقل، أبطل يا ربنا كل سحر على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، أبطل سحرا على الدين، على الدين والاستقامة، تصرفه عن صلاة خاشعة، تصرفه عن صلاة خاشعة وعن ذكر وقرآن عظيم. أبطل يا ربنا كل سحر عظيم قوي شديد، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وأرخي يا ربنا مشدودا، وغل يا ربنا أيد عليه أيد عليه، واقتل خادمة واقتل ساخرة يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا أسودا، أبطل يا ربنا سحرا أسودا صامتا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر تعطيل يعطل أموره، يعطل أحواله، يعطل عن زواج، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، وعليك يا ربنا بعاشقة عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد خدمت ساحرا ملعونا وحرست أسحارا عظيمة عليك بها يا ربنا فاجرة عليك يا ربنا بها ساحرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل أبطل يا ربنا الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها ما أكله وشربه ما أكله وشربه في البطن معقودا ومربوطا على الفشل على الفشل وعلى عدم التوفيق أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا على قلبه معقودا ومربوطا على قلبه على قلبه على صدره على صدره وفي بطنه وعلى فرجه وفي بطنه وعلى فرجه أبطل سحر ربط وتعطيل معقود ومربوط في الرأس على الفكر والعقل والإدراك أبطل يا ربنا سحرا أسودا من الأقارب والجيران حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وفطاما وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا يا أسحار كلها كلها كلها أبطل يا ربنا يا أسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى الطلاق أن يكون دائما بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر تعطيل من سحر تعطيل من سحر تعطيل من سحر تعطيل من سحر تعطيل وربط من سحر تعطيل وربط وربط من سحر تعطيل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا في خيوط في خيوط في خيوط وشعر أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا على الدين على الدين وحسدا على الدين حاضر يا رب نسعى لحسد حسدنا على الدين حسدنا على الدين حسدنا على الدين حسدنا على الدين حاضر يا ربنا في حرم عظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله حاضر يا ربنا في حرم عظيم وحسد على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشقاء والعناء أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشقاء والعناء أطل يا ربنا سحر ربط وتعطيل عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله فيه وفي أهله أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا تعالج به أطل يا ربنا سحرا تعالج به أطل يا ربنا سحرا يغتسل به أطل يا ربنا سحرا أكله وشربه ودفن له ودفن له ودفن له ودفن له أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا رب الأسحر تعطيل عليه وربطه أطل يا رب الأسحر تعطيل عليه وربطه أطل يا رب الأسحر تعطيل فيه وربطه أطل يا رب الأسحر يربطه يربطه عما ينفعه يربطه عما ينفعه يربطه يربطه يربطه عن الدين يعقده عن الدين عن الصلاة وعن القرآن وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة أطل يا رب الأسحر العظيمة أثر على العلم أثر على العلم محقه أثر على العلم محقه محق العلم محق الإدراك والذاكرة فقل يا ربنا سحرا عظيما عليه ملوك عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن فقل يا ربنا سحرا عليه فرعون عليه فرعون عليه ملك ملوك الجن عليه ملكة ملكة ملكة سكنت جسده سكنت جسده عليه ملكة ملكة ملكة ملكة ظالمة من ملكات الجن من ملوك الجن أطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدها يا ربنا أطل يا ربنا سحر عليه ملك عليه ملك من ملوك الجنة عليه ملك من ملوك الجنة من ملوك الجنة في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في راسه في راسه في راسه في راسه في راسه في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره آلموه آلموه أوجعوه أوجعوه أوجعوه ربطوه ربطوه ربطوه ربطوه عقلوه عقلوه عقلوه عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا مولانا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون نسألك يا ربنا بقدرتك بقدرتك عليهم يا مولانا بقدرتك العظيمة العظيمة النافذة يا الله يا عظيم اللهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك اللهم أهلكهم أهلك يا ربنا الساكنين أهلك يا ربنا الساكنين أطل يا ربنا سحرا سحرا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا على الدين على الدين على الدين أطل يا ربنا سحرا على الدين على الدين لأجل الكفر لأجل الكفر والإلحاد والإلحاد والشرك والشرك أطل يا ربنا سحرا وسوسة وسوسة وسوسة وهلوسة وهلوسة في الذات الإلهية في القرآن والسنة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة أطل يا ربنا سحرا على الدين أطل يا ربنا سحرا على الدين فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان إن الدين عند الله الإسلام واعبد ربك واعبد ربك حتى أتيك اليقين. اصر يا ربنا سحره سحره من انس وجن من انس وجن من انس وجن من انس وجن من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى وعبدة الشيطان وعبدة الشيطان. اصر يا ربنا سحره من اليهود والنصارى ومن عبدة الشيطان. اصر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اصل يا رب نسحنا على الدين اصل يا رب نسحنا على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين والدنيا على الدين والدنيا. اصل يا رب نسحنا على الدين على الدين القويم على الاسلام على الاسلام. اصل يا رب نسحنا سحنا على الدين على الدين على الاسلام على الاسلام على الاسلام على الاسلام على الكفر على الكفر على الكفر على الشرك على الشرك على الشقاق على الشقاق على النفاق على النفاق على النفاق على النفاق على النفاق. سحر الردة سحر الردة سحر الردة سحر الردة. اطري يا ربنا اطري يا ربنا سحر الردة اطري يا ربنا سحر الردة اطري يا ربنا سحر الردة. ردة عن الإسلام ردة عن الدين. بطل بطل بطل. وطالما كانوا يعملون إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. ليطمئن قلبي ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقل يا رب نسحنا على الدين فقل يا رب نسحنا على الدين على الدين على الدين. فقل يا رب نسحنا يأمر بالردة يأمر بالردة عن الإسلام ويشوشه ويشوشه ويشوشه. فقل يا رب نسحنا على الدين سبب وسوسة سبب هلوسة سبب وسوسة في الذات الإلهية في الدين القويم في الصلاة في الصلاة في العبادات. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا الحسد اقض عين عين عين عين عين على دين قويم عين عين عين عين عين على دين قويم وعلى خلق حسن على دين قويم وعلى خلق حسن. اقض يا ربنا بحرش اقض يا ربنا سحرا وحسدا على دين قويم على دين قويم وخلق حسن. سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. أبطل يا ربنا سحرا على الدين وحسدا على دين قويم وعيونا على دين قويم وعلى خلق حسن. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله اقضي يا ربنا افتح على القديمه، اقضي يا ربنا افتح على العظيمه، اقضي يا ربنا افتح على القديمه، اقضي يا ربنا افتح على العظيمه، بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا ما على الدين، ما على الدين، ما على الدين، ما على الدين والاستقامه، اقضي يا ربنا ما على الدين والاستقامه، اقضي يا ربنا ما على الدين والاستقامه، مسح عظيم وحسد، مسح عظيم وحسد وعينه، وعين النظره فاثرت، وعين النظره فاثرت، تعقدت في القلب وفي الصدر، سببت بغضا للدين، سببت بغضا للدين، تعقدت تعقدت تعقدت في القلب وفي الصدر، كرهت في الدين، كرهت في الصلاة، كرهت في القرآن، أبعدت عن الدين، أبعدت عن الصلاة، سببت كسلا وخمولا، سببت كسلا وخمولا، بسم الله بسم الله، أرقيك من هذا السحر والحسد والعيون والعيون والعيون على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، بسم الله بسم الله، إن الذين قالوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، هلا تخافوا ولا تحذروا، هلا تخافوا ولا تحذروا، وأبشروا بالجنة، وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا، بشرنا يا ربنا بالعافية، بشره يا ربنا بالعافية، بشرنا أجمعين بالعافية، بشره يا ربنا بالعافية، بشره يا ربنا، بشرنا أجمعين بالعافية والعافية، بالعافية والعافية، بالعافية والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية للدين والدنيا والآخرة، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر وآثار حسد وعين يسبب ردة، يسبب ردة عن الإسلام، ويسبب وسوسة وهلوسة، ويسبب وسوسة وهلوسة، وآلاما وأوجاعا وأحزانا وربطا، وربطا وتعطيلا، وربطا وتعطيلا، عما ينفع في الدين، عما ينفع في الدنيا، لأجل لأجل لأجل الزواج أن لا يكون، ولأجل الطلاق أن يكون، بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، وآثار الحسد والعيون، أثرت على الرأس، أثرت على الفكر، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على العقل والإدراك، اقضي يا ربنا أثرا قويا، قويا عظيما شديدا، أثر على القلب القلب، أثر على القلب، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب والصدر، كاد أن يمزق القلب، كاد أن يمزق القلب، كاد أن يمزق القلب، أقل أثرا على القلب، على القلب على القلب، على قلبه على قلبه، على قلبه على قلبه، احل يا ربنا عقدا في القلب، وعليك يا ربنا بساكن في القلب، اللهم احل يا ربنا عقدا في القلب، بسم الله يرقي القلب مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، الله أكبر، أقل يا ربنا أثرا، أثرا بالغا عظيما، قويا شديدا، مربوطا ومعقودا في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، فقل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي القلب، مما فيه، أثر على الدين، أثر على الدين، أثر على الدين، وصرف عما ينفع، وصرف عما ينفع، في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقيك من الخوف، من الخوف من الخوف، والهلع والرهبة والرعب، وضيق الصدر والألم، وضيق الصدر والألم، والألم والوجع، والوجع والوجع، والكرب الشديد، والكرب الشديد، نجه يا ربنا من الكرب، نجه يا ربنا من الكرب، نجه يا ربنا من الغم، نجه يا ربنا من الغم، بسم الله يرقيك مما في البطن، مما في البطن وممن في البطن، من آثار الأسحار مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الآلام والأحزان، وعلى كرب شديد، وعلى كرب شديد، وعلى الدين وعلى الدين، تصرف عن الدين، تصرف عن الدين، وتوسوس له في الدين، وتكرهه في الصلاة، وفي العلم وفي العلم، وتنسيه العلم، وتصرفه عما ينفع، وتصرفه عما ينفع، السحر إن الله سيبطله، فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فاطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، على قلبه على قلبه، وفي صدره وفي صدره، وفي البطن مربوطا ومعقولا، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الظهر وفي الظهر، فاطر يا ربنا سحرا في الظهر، وفي يا ربنا عقدا في الظهر، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر من أثر في الظهر في الظهر في الظهر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك فانقض ظهرك. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر مما فيه مما فيه مما فيه من أثر عيون عيون عيون ومرابطه من أثر عيون ومرابطه من أثر عيون ومرابطه ومن أثر سحر مدهون مدهون مدهون ومن أثر سحر في البطن في البطن أثر على الظهر ومن أثر عيونه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله أرقيك من عقد من عقد قوية عظيمة شديدة من عقد قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرة واحل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة. بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله يرقيك من أم العقد من أم العقد من أم العقد من أم العقد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. احيي ربنا هذه العقدة فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم احيي ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحرا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فطر يا ربنا سحرا سحرا على الدين على الدين على الدين والاستقامة والاستقامة على الصلاة على الصلاة وعلى العلم الشرعي وعلى العلم الشرعي فطرها يا ربنا وحللها. بسم الله بسم الله بسم الله هم شري حاسد إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على حسب خلق وخلقة على حسب خلق وخلقة وعلى الأمانة والنزاهة والاستقامة وعلى الأمانة والنزاهة والاستقامة. فقل يا ربنا أثر حسد وعين في العلم في العلم فقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا فقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل فطر يا ربنا السحر العظيم واحل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من آثار الحسد الحسد والعيون الإخلاصي الإخلاصي في العمل في العمل في العمل في العمل وعلى العلم وعلى العلم الغزير وعلى العلم الغزير. بسم الله بسم الله فطر يا ربنا أثر سحر سحر سحر في البطن أكله أكله هو شرب على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الآلام وعلى الأحزان وعلى المعصية وعلى المعصية وعلى وعلى سوء الظن وعلى سوء الظن وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة. اقضي يا ربنا سحرا في الباطن اقضي يا ربنا سحرا في الباطن اكله وشربه. بسم الله يرقيك يا مؤمن من عقد في الباطن على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الدين والاستقامة وعلى الدين والاستقامة وعلى الدين والاستقامة تسبب ردة تسبب ردة تأمر بالردة تأمر بالردة وتسبب وسوسة شديدة. اقضي يا ربنا سحرا عظيما فآثار الحسد والعيون. بسم الله يرقيك من سحر ربط ربط وتعطيل ربط وتعطيل تعطيل تعطيل. بسم الله يرقيك من سحر ربطه ربطه ربطه ربط وتعطيل ربط وتعطيل. بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر ربط وتعطيل من سحر على الدين من سحر ربط وتعطيل من سحر على الطلاق وعلى الردة وعلى الردة سحر على الدين على الدين على الدين. أطر يا ربنا سحرا في البطن في البطن نفخة مربوطة في البطن أثر على الظهر أثر على الظهر أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية سبب الخوف والأراقة والأراقة والقلق. أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر من بني جلدتنا أطر يا ربنا السحر من العرب والعجم أطر يا ربنا السحر من البدو والحضر أطر يا ربنا السحر سحر من رجال ونساء من ساحر وساحرة من مشاوذ ومشاوذة من كاهن وكاهنة أطر يا ربنا سحر أطر يا ربنا سحر سحر اغتسل به اغتسل به اغتسل به فطر يا رب سحرا اغتسل به اغتسل به اغتسل به اغتسل به اثر عليه من كاهن من مشاوير ادعى الرقية ادعى الرقية. فطر يا ربنا سحرا فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. فاطر يا ربنا كل سحر. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. فاطر يا ربنا سحرا في البطن. فاطر يا ربنا سحرا على العقل. على العقل والادراك وفي الذهن وفي الذهن. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا على التعطيل وعلى الربط. على التعطيل وعلى الربط. على التعطيل وعلى الربط. أطر يا رب السحر تعطيلا. أطر يا رب السحر تعطيلا ورابطا. أطر يا رب السحر تعطيلا ورابطا. أطر يا رب السحر تعطيلا ورابطا. أطر يا رب السحر تعطيلا ورابطا ورابطا ورابطا ورابطا ورابطا ورابطا. أطر يا رب السحر سحرا عظيما على الدين. على الدين والاستقامة. على الدين والاستقامة. أطر يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق. هوى وعشق. هوى وعشق. أطر يا رب السحر هوى وعشق. أطر يا رب السحر هوى وعشق. أطر يا رب السحر ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد. أطل يا ربنا سحرا غيرة شديدة. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأحمر. أطل يا ربنا السحر الأزرق. أطل يا ربنا السحر الأبيض. أطل يا ربنا السحر المدفونة. أطل يا ربنا السحر في الديرة هناك. في الديرة هناك. أطل يا ربنا السحر المشتركة بينه وبين الوالدين. بينه وبين الوالدين. بينه وبين الوالدين. مشتركا بينه وبين إخوته. مشتركا بينه وبين إخوته. مشتركا بينه وبين بينه وبين زوجة سابقة. بينه وبين زوجة سابقة كانت معه. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا سحرنا على سحر. أطل يا ربنا سحرنا على حسد. أطل يا ربنا سحرنا على عين. كلنا يا ربنا عبدا عبدا ونصيرا وظاهرا وظاهرا ومعينا يا ربنا. اللهم كلنا يا ربنا. أطل يا ربنا سحرنا تجمد. فطر يا رب سبحانه استشرى في الجسد. فطر يا رب سبحانه تجمد في البطن. تجمد في البطن. تجمد في البطن. تجمع في البطن. تكور في البطن. جرح البطن. أثر على البطن. ألهب البطن. ألهب البطن. ألهب البطن. فطر يا رب سبحانه في البطن. فطر يا رب سبحانه مربوطا بالسر. مربوطا بالسر. مربوطا بالأخلاف. مربوطا بالكليتين. والحالبين والمثانة. فطر يا رب سحره. سحرا عظيما مربوطا. مربوطا في البطن. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني سألك يا ربنا أن تبطلها. أبطله يا ربنا وأخرجها. اللهم يا ربنا أبطله. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. ألم يا ربنا. ألم يا ربنا. ألم يا ربنا هذه العقد. هذه العقد. هذه العقد في الحديد. أو هي كالحديد صلبة. يا الله يا عظيم. وأعلنا له الحديد. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها من اعلاه ومن اسفله. اخرجها من اعلاه ومن اسفله. اخرجها يا ربنا اخرجها. سحرية سحرية من اثار ومن اثار الحسد. والعيون القوية. والعيون القوية. فكها يا ربنا فكها. واحللها يا ربنا واحللها. اللهم سيحها يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم. يصهر به ما في بطونهم. يصهر به ما في بطونهم. فاطر يا ربنا سحرا في البطن. اكله وشربه. اكل اكل ماكولا ماكولا. تجمد في البطن وتجمع. فاطر يا ربنا سحرا صلبا في البطن. صلبا في البطن. صلبا صلبا صلبا. مربوطا ومعكولا. في خيوط في خيوط. في شعر في شعر. فاطر يا ربنا سحرا في المعادن. في المعادن في المعادن. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا احملها. معكودة مربوطة. يا ربنا مخدومة محروسة محروزة. عليها ملوك الجن. عليها سلاطين الجن. عليها فراعنة الجن. عليها عبدة الشيطان. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد. والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والأرق والقلق يا ربنا. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة. اللهم اشرح صدره ويسر أمره. واحلل يا ربنا عقدة. احلل لي عقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة. اهل اللوقدة.